لو راجعها يبقى ما فيش عدة للمطلق، يبقى عدة الحمل فقط، وهيرجعها يا حسين بالراحة. طلقها، وطئت بشبهة، حملت لا نقولش انتظر، نقولش انتظر إلا لو كانت الفراشية قائمة. يعني نفترض أن يلا نصور، نفترض أنها ذهبت معه، تظن أن عدتها انتهت، فوطئها بشبهة وذهب إلى شهر العسل. لأن في فراشية، وطئ بشبهة، هل يستطيع هذا المطلق أن يعيدها، أن يرجعها في حال قيامة الفراشية؟ ليه؟ لأن الفراشية قائمة، ننتظر حتى ينتهي الفراش. طيب. وقد لا ينتج عنه حمل. ايه اطول اجلين مجتهد؟ اطول اجلين ايه؟ اطول من ايه؟ ده انا بقول لحضرتك متى انتهى الفراشية يراجعها فورا، حتى والحمل قائم، ايوه الفرع اللي فات بيقول كده، مش الفرع اللي فات بيقول يا اخواننا انتبهوا، ده الكلام اللي قاله الشيخ الشارح ده كلام جميل. ليه؟ لانه بيدخل معانا، انه بيرجعها حتى مش في عدته. انت خدت بالك من الفرع اللي فات؟ الفرع اللي فات بيقول يراجعها حتى لو مش في عدته. ايه الصوره الغريبه دي؟ صورة ما لو حملت من وطء الشبهة، هي الآن في عدة الحمل لا في عدته هو، ومع ذلك يراجعها. إذن يستطيع أن يراجعها أثناء الحمل من وطء الشبهة، ما بينتظرش ولا حاجة، مفيش تداخل العدد، مفيش عدة ليه بعد كده لا تخلص راجعها. عدة مين يا حسين؟ عندنا عدتين دلوقتي، عدة الواطئ بشبهة وهي الحمل، وعدته هو، دي هتلغى خلاص لما يرجعها في عدة. خلاص يبقى مفيش عدة، هتبقى عدة الحمل. ننتظر ايه؟ ننتظر الوقت. لكن يراجعها يعني ايه؟ تعود زوجة له، لكن يمتنع عن وطئها حتى تضع الحمل. فرع الجديد بيقول ممنوع المراجعة، لا عبرة بها، لا تصح حال قيام فراش الوطء الشبهة. بعد الفراش، بعد انتهاء الفراش، الخلاصة انه يقول له راجع، ولكن لا اثناء قيام الفراشية، راجع. ما انا صورت لك بشهر عسل، صورتها لك بشهر عسل، سويعات، دقائق، ثوان، شهر، سنة، ايا كان. مين قال ان سويعات قليلة؟ ممكن تكون شهرين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاثة. على الحمل، ما علاقة الحمل بالموضوع؟

اسمه حرام، اسمه كبائر، لكن ما اسموش زنا. عند الفقهاء ليس اسمه زنا. ليه؟ لان في شبهة. الاحناف يقولوا ممكن الواحد يراجعها من غير لفظ. صح. لكن هذا حرام عند الجمهور وعند الشافعي، لانه حتى يراجعها ويحل له هذه المعاشرة وهذا اللمس وهذا الوطء وهذا الى اخره لابد من مراجعة. ما راجعهاش، لم يحصل المراجعة. طب والمعاشرة التي تمت بينهما حرام، طب ماذا ينتج عنها؟ ينتج عنها انه لا تبدأ العدة الا بعد التفرق. هذه المعاشرة، هذه الملابسة التي بينهما تجعل العدة لا تبدأ أصلا إلا بعد المفارقة، بعد مفارقة الأجساد. هذه المعاشرة الحرام التي بينهما تجعل العدة لا تبدأ إلا بعد مفارقة الأجساد. ولذلك الرجعة ليست مرتبطة بالعدة، بل مرتبطة فقط بالثلاثة أشهر والثلاثة أقراء. ليه؟ تغليظا عليه. بعضهم قال احتياطا. يبقى الرجعة فقط في خلال الثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء، إن كانت من الأشهر في ثلاثة أشهر، إن كانت من ذوات الأقراء في ثلاثة أقراء. ليه؟ قال تغليظا عليه، لأنه ذهب وفعل الحرام بمعاشرته لهذه المطلقة بدون رجعة. بعضهم قال لا احتياطا. يبقى هو ممنوع من الرجعة بعد ثلاثة أشهر رغم بقاء عدتها. ده مش بس العد، مش بس الرجعة لا تحسب، ده ولا اي شيء. لا يلحقها إيلاء ولا يلحقها ظهار ولا يستطيع ملاعنتها ولا نفقة لها ولا دواء لها ولا كسوة لها. كل ذلك فوق ثلاثة أشهر. فقط الذي يبقى هو الطلاق، يلحقها الطلاق حتى بعد ثلاثة أشهر. الموضوع معقد شوي صح؟ نعيده مرة أخرى. تغليظة بعد التفرق، من بعد التفرق، تفرق الجسد الذي بينهم آخر معاشرة. طلاقة ثم أثناء العدة عاشرها معاشرة الأزواج، حكمه نفسه عدة أعداء تفرق. أليس له الرجعة أثناء العدة بل فقط أو الثلاثة فروع؟ ليه؟ تغليظا عليه. بعضهم قال احتياطا. هذه المرأة بعد الثلاثة أشهر لا يلحقها بعد الثلاثة أشهر لا رجعة ولا إلاء ولا ظهار ولا حق له في رغبة باقية. حقول الطلاق اسبوع عليه. لا حق له في الدعاء ولا نفقة لها ولا كسوة بعد 16. يبقى لها شيئان. طلاق فيلحقها حتى بعد ثلاثة أشهر يعني، والسكنة. هذه المسألة يا رمضان، إنها العدة باقية ومع ذلك لا يستطيع أن يراجعها بعد ثلاثة أشهر رغم بقاء العدة. فهذه المرأة التي عاشرها زوجها في أثناء العدة بلا رجعة تبقى عدتها، بل تبدأ عدتها من وقت التفرق ولا يستطيع أن يراجع في خلال هذه العدة إن كانت بعد 3 أشهر، بل وأكثر من ذلك لا نفقة لها ولا كسوة لها ولا يلحقها ظهار ولا يلحقها لعان ولا يلحقها إيلاء، فقط يلحقها الطلاق، تستطيع أن يطلقها حتى تنتهي العدة، ويجب لها السكنة حتى تنتهي العدة. قال رب المرأة للنكاح فاطمة للنكاح، الجماعة بعد المعاشرة عدة ايه؟ إذا اسمها عدة طلاق؟ لا عدة طلاق اللي هي من ساعة التفرق. أثناء عدة التفرق، فبيقول لي أثناء عدة الطلاق ديت ما ينفعش الرجعة. ما بدأتش. جميل قوي، يبقى يلا هو راجل بعد ما اتفرقنا بدأت العدة، ينفع يرجعها في هذا الوقت؟ مش هي دي عدتها؟ عدة طلاق اهو. عدة الطلاق اللي هي بعد من اول التفرق. عدة الطلاق من اول التفرق. صح. مش أساسية من اول الطلاق، من اول التفرق. لا. التغليظ عليه منعه من الرجعة. التغليظ عليه منعه من الإيلاء. التغليظ عليه منعه من كذا. هي دي عدة الطلاق. يا اخوانا. صلي على النبي. هل يستطيع غيره ان يتزوجها؟ طب ايه بقى تغليظا عليه؟ لذلك بعض الاحتياط احتياطه لا، غيره ما يستطيعش يتزوجها، غيره لا يستطيع يتزوجها الا بعد انتهاء العده. ليه؟ لان عند الطلاق يا استاذ، حتى غيره الرجل الاجنبي غير المطلق يعني لا يستطيع الزواج بها الا بعد انقضاء العده، اللي هي العده اللي هي بعد اللي هي تبدا من التفرق. يا فندم العدة تبدأ من التفرق، عدة الشرعية تبدأ من التفرق، احنا كده احنا اسمهاش كده، هي كده الشرع كده. ده مش وقت شوفها. المعاشر. مش بيقول ازاي ودوت وشوفها؟ لا خالص، ملاش اي علاقه بالفرع السابق، لان الفرع السابق بيقول لي اثناء الفراشيه ما يستطيعش يراجعها، ده هنا يستطيع يراجعها. ده العكس، ده هنا يستطيع يراجعها. يبقى ازيها؟ مش زيها بقى. تقول زي اللي فات؟ لا مش زيها. فين زيها؟ كده زيها؟ هناك بيقول يرجعها سواء في عدة وطء الشبهة ولا في عدتك انت. هنا بيقول لا يرجعها في 3 أشهر بس، يبقى دي زيها؟ كده شابه كده؟ نعم. احتياطا يكون حصل في الوطء ده حاجة، انه اثناء الوطء يكون حصل حمل ولا حاجة. كان عندك سؤال يا هاشم؟ حد مش فاهم؟ رمضان فهمت؟ مش فاهم ده اللي على السبورة؟ ايه اللي مش فاهمه بالظبط؟ اقرا كده وشوف. تصور المسألة. طب اقرا كده وشوف ايه اللي مش متصور. لا، العدة مكتوب كده تبدأ العدة بعد التفرق. يعني هو قاعد مثالة وصورة ان هو طلقها واستمر في معاشرتها لمدة 3 أشهر، شهرين، اي حاجة، صورة، هناخد صورة واحدة، استمر في معاشرتها لمدة 3 أشهر. العدة تبدأ امتى؟